السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة البقرة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء تقينا فيه كنا قد وقفنا مع هذه الآية الكريمة، والتي ظهر لنا من خلالها أن الله سبحانه وتعالى قد أسكن آدم وحواء جنته، وأباح لهما كل ما في الجنة باستثناء شجرة. الله سبحانه وتعالى نهاهما عن أن يأكل منها بصيغة ولا تقرب هذه الشجرة، وأعتقد أننا قد بينا العلة في ورود هذا التعبير ولا تقرب هذه الشجرة، وقلنا لا يعنينا هي أي شجرة كانت، فهذا لا علاقة له بالموضوع، ولا هو علم ينفع ولا هو جهل يضر. ما يعنينا أن الله سبحانه وتعالى حدد لهما شجرة وناهاهما عن أن يأكل من هذه الشجرة، ثم عقب قائلا فتكون من الظالمين. في المحاضرة السابقة قلت أولا ما هو الظلم، ثم ما أنواع الظلم، ثم كيف جاز لآدم وحواء أن يأكلا من الشجرة بعد أن وردت هذه الصيغة فتكون من الظالمين. أبى على الظلم فقد قال فيه أهل العلم ووضع الشيء في غير موضعه. أي شيء تضعه في غير موضعه أو يضعه هو في غير موضعه فهو ظالم. لا أقول يعني تضعه أنت، أقول يضعه هو في غير موضعه فهو ظالم. لو وضعت إنسانا في منصب وهو غير صالح لهذا المنصب فقد ظلمت، ولو أنك قلبت الحلال حراما وجعلت الحلال في مقام الحرام أو الحرام في مقام الحلال فقد ظلمت، ولو أنك أعطيت لمن لا يستحق ومنعت من يستحق فقد ظلمت. الخلاصة أن الظلم هو أن تضع الشيء في غير في غير موضعه، في غير موضعه. ولذلك قالوا من أظلم الظلم، شد أنواع الظلم على الإطلاق هو أن تضع الألوهية في غير موضعها، فتجعل لله ندا وشريكا، تيجي على حجر وعلى صنم وتضع له أو فيه الألوهية وتعتقد أنه ينفع ويضر وتجعل عبادتك له. ولذلك قال الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. تيجي في مسجد وبيت من بيوت الله تمنع الذكر والصلاة وقول الحق، خد بالك، هذا أيضا من أبين الظلم الذي تحدث الله سبحانه وتعالى عنه. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من أظلم يعني معناه لا أحد أظلم، لا أحد أظلم. فقالوا إني أعلى مراتب الظلم وأشد الظلم هو كما قلت الشرك بالله، أو أن لك تعطل ذكر الله وعبادة الله سبحانه وتعالى. قسم أهل العلم الظلم إلى قسمين، ظلم النفس وظلم الغير. ظلم الإيه؟ النفس وظلم الغير. أشد أنواع ظلم النفس أن تعرض نفسك للهلكة ولنار الله. أكرمتها أم ظلمتها؟ أكرمتها أم ظلمتها؟ والله أشد أنواع الظلم. والإنسان يكون ظالما لنفسه حينما يعرض نفسه لنار الله سبحانه وتعالى. ولذلك لا أظلم من كافر، لا أظلم من إيه؟ من كافر، خلاص، لا أظلم من كافر. ومن هنا تجد أن الكافر لا يصلح أن يكون حكما عدلا، لأنه إن حقق الظلم مع نفسه فلن يستطيع أن يحقق العدل مع الآخرين. ولذلك البقر اللي بينشد العدل في ظل الأمم المتحدة وأمريكا وربوع البقر، فهم كأنهم يسبحون في اليبس ويطلبون الشيء من غير أهله، وهذا لن يكون بأي حال من الأحوال. فبقول إن في ظلم النفس، وأشد أنواع ظلم النفس أن تعرضها للنار وللهلكة، وهناك ظلم الإيه؟ الآخرين، مش كده، اللي تنتزع من الآخرين حقوقهم، تطفف الكيل والميزان، تسرق كذا كذا، كل هذا ظلم لمين؟ ظلم للآخرين، ظلم للآخرين. فلما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، تعتبروا ظلم للنفس ولا ظلم للغير؟ للنفس، للنفس. ليه؟ لأن قربه من الشجرة هيعرضه لعقاب الله، للمؤاخذة، وهذا ظلم لليه؟ فعلا ظلم للنفس، ظلم للنفس. ولذلك كل عاصي لله هو ظالم لليه؟ لنفسه. والله كل عاصي لله ظالم لنفسه. لا تعتقد أن العاصي قد ظلم ربه، فالله سبحانه وتعالى لا تضره معصية العبد، وإنما معصية العبد تضر مين؟ العبد. يبقى هو ظالم لإيه؟ ظالم لنفسه، ظالم لنفسه. فربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، هذا هو ظلم الإيه؟ ظلم النفس. قالوا طيب، يعني نحن حينما سنسترسل مع الآيات ونتعرض لها من خلال نظرة موضوعية وانا هقول لك معلومه كده سريعه بنقولها للطلبه في الكليه في قسم التفسير. لما بنيجي نقسم التفسير بنقسمه الى قسمين، نقول في تفسير تحليلي وتفسير موضوعي. التفسير التحليلي ان انت تمسك صورة او آية فتلزم نفسك بيان ما جاء في هذه الآية من الفاظ دون ان تتعرض لغيرها. فلما اجي مثلا هقول فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما، مش كده؟ هروح بفصل لك معنى أزلهما وحلل لك معنى الكلمة، ده اسمه تفسير ايه؟ تحليلي. لكن أزلهم ازاي؟ طيب قال لهم ايه؟ طب وهم عملوا ايه؟ طب وراحوا كانوا ازاي؟ ده بيستدعي مني ان انا ارجع الى باقي او اذهب الى باقي الايات، بقى الايات على مستوى القرآن، لان هذه القصة تكررت في اكثر من موضع. تتبعي بقى لهذه المواضع ده اسمه التفسير الموضوعي. وعشان كده بقول لما هنيجي نتعرض لقصة ادم بموضوعية، وانا واعتقد بقى انك فهمت الكلمة معنى موضوعية، ان انا هتتبع هذه القصة على مستوى الايه؟ على مستوى القرآن، حتى تتضح لك الامور وحتى تمسك بالخيوط. سترى اني قول الله سبحانه وتعالى فتكون من الظالمين، وبعدين في النهاية راح واكل واكلت. تقول لي بقى بعد ما ربنا لوم فتكون من الظالمين يروح ياكله؟ ها يروح ياكله؟ هقول لك طيب تعالى، لو انني جئت في رمضان، ورمضان خلاص لسان طيبين كده يأتي زاحفا على الابواب، وجيت قلت لك من اكل او شرب في نهار رمضان فهو ظالم، كده مش ده حق الشيخ فوزي؟ بلاش الشيخ فوزي عشان ما يزعلش، هو عيال مش مستحمل، هتكلم عن نفسي انا عشان عيال بس. انا قلت في رمضان من حوالي كم سنة، وجاء اول يوم في ايام رمضان يوم جمعة، وكان عندي خطبة في مسجد منسوبي شمال الواقع دي مرفق مياه القاهرة على بعض خطوات منكم اللي في اول شارع البترول ده قصاد السواح ده. وكان في الصيف واليوم حر، وطلعت على المنبر الخطبة من اولها تتعلق بالصيام والحكمة من الصيام وجرم المفطر المجاهر بالإفطار زي اللي بيمشي يشربه دخان وما إلى هذا. خطبت الخطبة الأولى، وأنا في العادة بنبه على كل مساجد اللي بخطب فيها لازم يكون جنبي كوب مياه لأن ريقي بينشف. فبص جنبي ملقتش المياه، ورحت مشاور للمسؤول في المسجد قلت له مويه، فالراجل طبعا تنحت شويه كده وفي الاخر راح قال ده المويه طبعا، ولا قاعد مسكته وقعدت بقى اربح خد بالك انت وشربت، والناس كلها قاعده عامله كده وانا مش عارف ليه في واحد بيشرب. والحمد لله شربت وارتويت وانبسطت ورحت قايم مكمل الخطبة عن الصيام وعقوبة المفطر والمتعبد الإفطار، وخد بالك كده تمام التمام كده حاجة تفسد بصراحة. انا يوميها كنت بحمل نفسي قوي خلاص. بعد ما سلمت من الصلاة وجدت المسؤول عن المسجد كده بشيء من الادب والكياسة، وانا احب الانسان المؤدب الكايز ده قوي، كان ادري يقول لي بقى مثلا واخد بالك اعمل زي الشيخ فوزي مثلا اللي انت بتهببه ده واللي اللي انت هببه واخد بالك كده يعني. ف جه الراجل السلام عليكم وعليكم السلام، قال لي شفاك الله وعافاك. قلت له في ايه؟ قال لي مش حضرتك مريض؟ قلت له مين اللي قالها؟ قال لي الله، ما امال انت فاطر وبتشرب على المنبر ليه؟ قلت يا الله ده انا شربت صحيح. طيب انا قاعد اقول المفطر قد ظلم نفسه وعرض نفسه لعقاب الله، تحكم عليا في الوقت ده باني ظالم؟ طب انا شربت اهو عميدا متعمدا اهو شربت خلاص تحكم عليا باني ظالم؟ طيب ما هو ربنا قال ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. آدم كلب تحكم عليه بإيه؟ طب ما ربنا قالها لك، قال لك وده بالضبط عمل زي اللي ها كل وشرب ها في نهار رمضان ايه ناسي مش كده ولا ايه؟ فناسي ده حكم الله عليه ولا جبناه كلام من الله؟ فناسي فايه فناسي خلاص نسي. ومن هنا قال اهل العلم انه يصدق فيه انه ظالم لو كان ايه لو كان ايه عامدا متعمدا، لكن هو كان ايه كان ناس. طبعا ده هيحتاج ان احنا نبين مفهوم بقى قال ربنا ظلمنا انفسنا، مش هم قالوا كده؟ مدام طب ناسين يقولوا كده ليه؟ مدام ناسين يقولوا كده ليه؟ دي هنجيلها ولازم نبين. فدلاهما بايه؟ بغرور. تفهم ان معنى دلاهما بغرور انه باكل من الشجرة عن عمد مش عن نسيان، مش كده؟ عشان كده دي امور هنحلها هنحلها وهي جاية معانا. لكن انا بداية بقول لك ريح رأسك بانه ان قلت من اكل وشرب في نهار رمضان فهو ظالم لنفسه، هيخرج من هذا من أكل وشرب ناسيا. فلو قلنا إن من أكل من هذه الشجرة ظالم فقد أكل آدم على سبيل النسيان. افتكر دي افتكر دي. باقي الإشكالات اللي هي آيات يعني يفهم من ظاهرها إن هو تعمد، حكم وحواء على نفسهما بأنهما ظالمان، قال ربنا ظلمنا أنفسنا، ده هنبينه في حينه بس خليك فاكره دلوقتي ماشي. لكن أنا طلعتك من الإشكالية الأولانية. اللي حصل إن ربنا قال فأزلهما الشيطان، مش كده؟ مش دي أول آية اللي جاء معنا؟ فأزلهما الشيطان. أولا إيه معنى الزلل؟ ما معنى الزلل؟ الزلل أن الإنسان يثبت في مكان بقدمه وبرجله ثابت كده، فتزل القدم بمعنى تتنحى لا عن قصد، لا عن ايه؟ تعبيري واضح؟ لا عن قصد. ادي معنى الزلل اهو عشان تبقى فاهم معنى صح، وعشان تعرف ليه ربنا اختار التعبير ده. يبقى انا ثابت في مكان مثبت برجلي كده، حصل لي رعشة جات لي عضلة ألا قصد؟ فإيه اللي حصل؟ تزل القدم، اللي يحصل تتنحى عن المكان فتحول دون قصد عن هذا المكان. ده معنى الزلل. ولذلك بيفصلوا أهل العلم بأنه الخطأ، بأنه ليه الخطأ، المعصية الناتجة عن خطأ وغير قصد، عن خطأ وغير ايه وغير قصد. يبقى ايه هو الزلل؟ صحيح معصية ما ننكرش، لكنها على سبيل الايه الخطأ وغير القصد. يبقى فأزلهما الشيطان، بمعنى أوقعهما في الايه في الخطأ، وقعوا في الخطأ كارهين لأمر الله، لا متعمدين أن يخالف أمر الله، لا لا، وإنما كان منشأ هذا نسيان وخطأ، نسيان وإيه وخطأ. وده اللي حدا بأهل العلم بقى، إنه يتكلموا في قضية عصمة الأنبياء. ما في شك، نحن قد قلنا في محاضرة سابقة من خلال حديث صحيح إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آدم أكان نبيا، قلنا كانت الإجابة إيه؟ والسائل أبو ذر كانت الإجابة إيه؟ قال كان نبيا مكلما، خلاص ربه بيكلمه كمان، خلاص. فالحديث واضح أن آدم كان إيه؟ كان نبيا، كان نبيا. هذه مسألة ما فيها فصال. إذا كان آدم كان نبيا، القرآن أثبت له أنه قد زل وعصى، والقرآن كان واضحا، وعصى آدم ربه. صحيح منشأ المعصية إيه؟ إبليس عصى، منشأ المعصية كان عنده الكبر وعدم الرضا بقضاء الله. آدم عصى، منشأ المعصية كان عنده إيه؟ النسيان والضعف. ولذلك لابد ان انت تدور في الجزئية دي، ان مش عيب ان الانسان يعصم، لكن لازم تبص الحاجتين، ما يسبق العصيان وما يتبع العصيان. ما يسبقه عصى ليه؟ دي تفرق. فلو انه عصى لانه لم يعجبه امر الله، يبقى المعصية دي خرجته من الملة خالص، صح؟ لا يعلم عقوبة الله وقد تعمد ان يخالف امر الله، ادخلته هذه المعصية مش في الكفر، لا في الفسق. ضعف ونسيان زي ادم، خلاص ضعف ونسيان بالنسبة لنا احنا، والله ربنا يتجاوز، مش ربنا بيتجوزنا على الخطأ والنسيان ولا ايه؟ مش كده؟ فلا بد انك تنظر منشأ المعصية ايه؟ سببها ايه؟ بعدين بعد هذا ما يعقب المعصية، بعد ما عصى عمل ايه؟ عمل ايه؟ واحد بيعصى الله بيمشي يتباهى بهذا، مش كده ولا ايه؟ مش في ناس بتعمل كده يتباهى بده، ومبدأه هل من مزيد؟ من مزيد، مش كده؟ في واحد يفعل المعصية ويعتريه الندم وإن كان يتأخر في التوبة، في واحد يفعل المعصية ويعتريه الندم ويسارع بالتوبة، يتوبون من قريب كما قال الله سبحانه وتعالى، خلاص، ولم يصروا على ما فعل كما قال الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما عصى آدم على طول بدأ يدور على الايه التوبة، ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من خاسرين، على طول كده، على طول كده. لكن ما في شك انه عصى، ايه اللي سبق المعصية ايه اللي تبعها دي عرفناها، لكن ما في شك انه عصى. فسأل علماء العقيدة بقى فيما يتعلق بما يجوز على الانبياء وما يستحيل في حق الأنبياء. هل يجوز عليهم العصيان أو لا يجوز عليهم العصيان؟ نظرهم لهذا الأمر من جهات أربع، احفظنا بقى، من جهات أربع. الجهة الأولى جهة العقيدة، جهة إيه؟ العقيدة، العقيدة. الجهة الثانية جهة التبليغ. الجهة الثالثة جهة الفعل. الجهة الرابعة جهة الفتوى والقضاء والحكم. كم جهة؟ أربعة. بقى عندي عقيدة، وعندي تبليغ، عندي قضاء وفتوى وحكم، عندي جهة فعل. هذه أربع جهات. وسأل بقى، الأنبياء معصومون في الجهات الأربع ولا غير معصومون؟ ده سؤال. والسؤال الثاني اللي يتبع هذا السؤال، ان عصمتهم متى تبدأ؟ هل عصمة النبي تبدأ مع مولده ولا مع بلوغه ولا مع نبوته؟ وصلت لك؟ وصلت لك؟ هذه قضايا أهم جدا في اعتقاد المسلم، في اعتقاد المسلم. فيما يتعلق أولا بالعصمة في مجال العقيدة، علماء السنة، ونسأل الله أن نحيا على سنة وأن نموت على سنة، اتفقوا على أن الأنبياء معصومون من الكفر، لا يجوز أن يصدر منه كفر بأي حال الأحوال، لا على سبيل العمد ولا على سبيل الخطأ والنسيان. الناحية العقائدية لازم يكون عشرة عشرة، لا يأتي بشرك، لا على سبيل خطأ ولا على سبيل نسيان ولا على سبيل عمد. بأي حال الأحوال ينبغي أن يكون بعقيدة صحيحة مليون في المئة، مليون في المئة. طبعا ده باستثناء بقى الخوارج اللي قالوا ان الانبياء يجوز عليهم المعصية والمعصية كفر فيجوز عليهم الكفر. وهذه فرقة مضروبة لا يعتد بقولها، وان كان طبعا للأسف كما قلت ان في بعض التفريخات لهذه الفرقة بدأت تظهر في الوقت الحالي، ومما يؤسف له أنني يعني جلست البعض منهم في محنة الاعتقال، فرأيت منهم من يكفر الأنبياء ومنهم من كفر النبي صلى الله عليه وسلم في 12 موضع، كفر 12 مرة مش مرة واحدة، كمان 12 معتوه ابن المعتوه مكفر النبي في 12 موضع وهو عارفهم والنبي ما كانش عارفهم. بالك انت، حاجه غريبه. بل وصل الجنون ببعضهم والله، اللي طلعت منهم طائفه بتقطع ان الطيور والحيوانات لها فهم ويجوز الحكم عليها بالكفر. وواحد قال لي شفت، شايف العصفور اللي رفع السيل كده، دي تعتبر كافرة لأنها ركنت إلى ما صنعه الطواغيت. وقف على السلك اللي عمله الطواغيت، يعني مش وقف على مثلا حاجة عملها ربنا سبحانه وتعالى. تشعر إن العالم دي وصلت إلى الخبل والجنون، والجنون. فالخارج كان عندهم هذا النوع من العته، ان عندهم اي كبيرة ترتكب واي ذنب يرتكب يعذب، كفرا، وعندهم الأنبياء يذنبون فوارد فيهم الكفر. طبعا هذا كلام مخالف تماما لما عليه علماء السنة والجماعة الذين قالوا إن الأنبياء في مجال العقيدة معصومون، لا يجوز عليهم الكفر ولا الشرك، لا تقل لا سهوا ولا خطأ ولا عمدا. ده باب مقفول. في مجال التبليغ اتفق ايضا علماء للسنة على انهم معصومون من النسيان والكذب. لما يجي يبلغ يكذب يقول حاجة ربنا قالها له، لا يمكن، معصوم من هذا. ينسى؟ لا. ولذلك كان لما ينزل عليه القرآن وربنا يأمره بالتبليغ يقول له سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، مش هتنسى تخافش، انه هيبلغ، ودم هيبلغ لابد وان يؤدي كما سمع، فلا يجوز عليه انه يكتم شيئا ولا ان يكذب ولا حتى لا عن عمد ولا عن خطأ ونسيان، ما ينفعش. ولذلك هناك حديث طيب في صحيح مسلم، ام المؤمنين عائشة تقول ثلاث من حدث بهن فقد اعظم على الله الفرية، كذب. عدت من هذه الثلاث ان قالت ومن قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كتم شيئا مما امر بتبليغه فقد اعظم على الله الفرية، لان الله قال له بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. لو ساب حاجة واحدة بس، وده حق، لان لو شككنا لحظة انه من الممكن ان يكتم او ان يكذب او ان ينسى لضاعت الثقة في رسول الله وفي الشرع. طبعا بقى في كل حاجة تيجي تقول لي ايه، ما يمكن ما لناش، ما يمكن نسي، ما يمكن كذب، ينفع؟ هذا هدم لكل الدين وتعبير لكل الدين. لكن بعد ان يبلغ يجوز عليه النسيان، اللي يجوز ايه؟ مش الكاذب بقى او التبديل، يجوز ايه؟ ده بعد ايه؟ بعد ما يبلغ. ولذلك يجي القرآن يقول له سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى. يقوم يجي واحد يقول لي ايه، طيب كيف نوفق بين هذه الآية وبين حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمسلمين فنسي آية، فقيل له بعد الصلاة نسيت آية كذا. يوم يقول لك طب نوفق بالاثنين ازاي، كان ربنا قال له سنقرئك فلا تنسى، فلا تنسى دي الى ان يبلغ، لكن بعد ما بلغ وارد عليه النسيان بدلالة انه قال انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسوا. ده بعد ما ايه؟ ما يبلغ. انه بعد ما بلغ بقت محفوظة، ولذلك لما نسيها ذكروه، نسيت آية كذا، نسيت آية كذا. فهذا لا يؤثر على الشرع. اللي أثر على الشرع، اللي أثر عليه انه ينسى قبل ما ايه؟ ما يبلغ. دي كارثة بقى، هذه كارثة. فلا تعارض بين قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى وبين انه صلى فقرأ فنسي ايه؟ فنسي. لا تعارض. ان الاولى تتعلق بانه لا ينسى الى ان يبلغ، بعدما بلغ شيء وارد. إذن في قضية التبليغ ومعصوم إلى أن يبلغ، بعدما يبلغ جائز عليه إيه؟ النسيان فقط. النسيان فقط. خلاص. تيجي في مجال القضاء والحكم، هل هو في مجال القضاء والحكم معصوم؟ هل هو في مجال القضاء والحكم معصوم أم غير معصوم؟ واختلف أهل العلم، بعضهم قال هو معصوم لأن مجانبة الحق ظلم، وهذا غير وارد على الأنبياء الله. والبعض قال هو معصوم من أن يتعمد الجو، وأنا معهم طبعا في هذا. إن لم يجي اثنين يختصموا لدى النبي ليقضي أو يحكم، هو معصوم من أن إيه؟ من أن يجور، من أن يجور. والذي يثبت له جورا، والذي يثبت له جورا صار من أشد الناس فسقا. ولذلك حديث في صحيح البخاري، قلت لإخوانكم زمان، الزبير اختصم معه رجل في شراج الحرة بزرعه أرض، اللي فيكم من الفلاحين يعرف ان المية بتمر، فواحد يحبسها ويسقي وبعدين يفتحها للي بعد منه عشان يعمل ايه؟ يسقي، وهكذا. وفي مشاكل بتحدث اذا ما يعني اختلف ولم يتفق. فاللي حصل ان ارض الزبير في الاول، الرجل ارض بعد منه، خلاص. فجاء الرجل يشكو الزبير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه يمسك الماء ويؤخره عنه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زبير اسقي واترك الماء. خد بالك من الكلمة دي، اسقي واترك الماء. تسقي يعني مش الزرع ويشرب، خلاص. واسقي دي غير تروي بقى، تروي تديله كفايته، تقعد بقى تخلي المياه سايبة لحد ما تلاقيها ظهرت على وجه الارض. يبقى اسم الزرع هنا ايه؟ لان طول ما الارض بتاخد المياه لسه الزرع بيعمل ايه؟ بيشرب. خلاص بدأت تظهر على سطح الماء، على سطح الارض، يبقى الزرع خد ايه؟ خد كفايته. خلاص. فالنبي قال له اسقي، مش لازم يعني اسقي وارسل الماء، يوم ياخذ اللي هو عايزه وارجع انت ها اروي بقى كمل، بس عشان زرعك ما يموت. شوف الرجل قال له ايه. قال: ان كان ابن عمتك، هو بيشكك دلوقتي في مين بقى، انا جاي علشان تقول له يسقي هو الاول، هو عايز النبي يحكم له، يبقى هو اللي يسقي الاول يعني. خلاص. فلما النبي قال هذا الكلام ما عجبوش، خد بالك بقى. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم في اول حكمه، اول حكمه راعى الفضل، ان الزبير يتفضل. فلما قال الرجل هذه الكلمه قضى بالعدل، فقال: يا زبير اسقي حتى يعود الماء الى الجد، يطلع المايه فوق بقى، تاخد حقك، حقك مش عدل الاولاني ياخد حقه، ثم اطلق له الماء. ما دام هو بيقول بقى ان كان ابن عمتك ويشكك، خلاص، فلا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم ان يجامل او ان يحابي او ان يتعمد هذا ابدا، حتى ولو كان مع اقرب الناس اليه ولذلك قالها: لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها. مفيش تفاهم، مفيش تفاهم، بل كان كذلك مع نفسه، مع نفسه، حتى العدل مع نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى: كونوا قوامين بالقسط شهداء ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. والأقربين مسائل واضحة. فما كان عن عمد، أنا متفق مع من قالوا هذا، هو معصوم من أن يجور عامدا، أن يجور إيه؟ عامدا، ولكن هو غير معصوم من الخطأ، لأنه ممكن يخطئ. بدلالة إيه؟ بدلالة ما قاله النبي نفسه، قال: إنكم تختصمون لدي. مش بيحصل؟ ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض. يجي واحد بيعرف ايه، ها، يتكلم، فمن خلال لباقته وطلاقته وحججه وما يقول يبدو ان الحق معه، والتاني مش عارف يقول حاجه، فيبدو ان الحق عليه. فشوف النبي بيقول ايه: ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له. يكون القضاء ده موافق للحق؟ لا والله. ولذلك شوف: فأي امرئ، ده وارد اهو بقى، اقتطعت له شيئا من حق أخيه، هو عارف ان ده حق، حق التاني مش حقه، فلا يأخذ. ولما النبي هو اللي قال: فإنما اقتطع له من نار جهنم. لان النبي قضى بما ايه؟ بما سامع. الخطأ بقى عند مين؟ عند اللي لفق، عند اللي لفق، ويعلم ان الحق ليس ايه؟ ليس له، ليس له. زي ما بيعملها بعض المغفلين، يقول لك: ما احنا روحنا المحكمة يا اخي، والقاضي حق، انت هتقول اعدل من القاضي؟ ما انت جايز دلست عليه، مش كده ولا ايه؟ وضللته. انت كن قاضي نفسك، انت فعلا صاحب حق ولا مش صاحب حق؟ فحتى لو حكم لك القاضي بيحكم لك من نار جهنم وانت المسؤول الاول. حتى النبي نفسه قال هذا الكلام. هذا يشير الى ان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي بالظاهر كسائر الناس، خلاص. ومن اجل هذا، من خلال البراهين والأدلة، قد يأتي الحكم حكما خاطئا. ومعنى خاطئ يعني عن غير ايه؟ عن غير عمد، انما بما لديه من براهين وايه؟ بما لديه من براهين وادلة. يبقى هو في مسألة القضاء، لكن طبعا اهل العلم بقى كملوها، هو يقر على هذا او لا يقر؟ السماء بقى تسيبه ولا ما تسيبوش؟ واخد بالك؟ هذه قضية اخرى. لكن المبدأ انه في مجال الخطأ في القضاء والحكم والفتية هو غير ايه؟ هو غير معصوم من ايه؟ من ايه؟ من الخطأ، ولكنه معصوم من الايه؟ العمد، انه يظلم عامدا. لا، ده لا يجوز في حق الانبياء باي حال من الاحوال. جاءوا بقى في مجال، المجال الرابع، وهو مجال الفعل بقى. ان النبي يفعل بقى كبائر ويفعل صغائر ولا هو معصوم؟ فبقول انه النبي صلى الله عليه وسلم في مجال الفعل وارد منه كبائر وصغائر، اللي هي الافعال ايه؟ اما كبائر واما ايه؟ واما صغائر. ده وارد منه ولا برضه هو معصوم في هذا المجال؟ طلعت طائفة، وزي ما قلنا شفنا الخوارج كده، قالوا ان الانبياء يجوز منهم وقوع الكبائر والصغائر عمدا وغير عمد، تعمدها كده. وده منهج اليهود، عشان تبقى عارف، اليهود كده، اليهود يعني لا يثبتون العصمة للانبياء وما فيش مانع النبي يزني والنبي يسرق والنبي وتقرأ في العهد القديم الموجود دلوقتي تشوف مصايب والعياذ بالله، مصايب والعياذ بالله. يعني تقرأ في قصة خروج موسى من مصر تلاقيه بيقول لهم، عشان كده هم ماشيين بالقاعدة دي، ليس عليكم في الأميين ايه حرج، الأميين اي جنس يخالف اليهود يعملوا فيهم كل حاجة ولا حرج، شوف ولا حرج. فيقول لك هم خارجين من مصر اجتمع بهم موسى وقال لهم ايه، لتذهب امرأة كل منكم وتستعير من زوجة قبطي، هكذا كان يسمى اهل مصر، حليها ثم لتخرج به. تحس ان زعيم عصابة قاعد يقول لهم يلا استعيروا الحلي كل واحدة تاخده وتخلع بس ونهرب بالحلي دي، دي كارثة بكل المقاييس. فده عندهم سوار فيش مشاكل، ايه المشاكل في ده، ايه المشاكل في ده. وزي ما قلت بقى يعني داود زاني وسليمان بن زنا ولوط زنا ببناته، وتسمع بقى كلام الانبياء واخد بالك، ولا مانع ان هم ذكروا قصة عن زنا الرب ان ربنا نفسه زنا، يعني ما فيش مشاكل عندهم، فيش مشاكل عندهم. فالبعض قال طبعا هذا الكلام ان هم غير معصومين في الافعال فوارد عليهم الكبائر والصغائر، طبعا هذا كلام كما قلت اللي اصلوا اليهود عليهم لعنة الله ونحن منه براء. البعض الاخر قال لا يجوز عليهم الكبائر لا عمدا ولا خطأ ولا سهوا، وإنما يجوز عليهم الصغائر عمدا وبالطبع خطأ وسهوا ما لم يكن منها منفذ، يعني النبي يعمل صغيرة بس ما تكونش صغيرة منفرة، منفرة يعني ايه، يعني تبغض فيه الناس، تجعل الناس لا تحترمه وتفقد القدوة فيه، يعني من اللمن صغائر مثلا النظر الى عورات النساء كده ينفع ده يرد من النبي. كل واحدة معدية يا سلام النبي ايه بقى، ونقعد نتكلم مع حد ونتعلم منه ايه ده، خد بالك دي منفرة ولا مش منفرة. طب بلاش شوفها، بلاش مع نبي انت شوفها مع داعية، لو لقيت داعية بيعمل كده هتعمل ايه، ولا هتعبره ولا تقعد له ولا تحضر له ولا باللي بقوله لك اهو، ولا تعرفه اصلا خلاص. فقالوا انه معصوم، ده فريق تاني في الكبائر لا ما تجش منه ابدا، لا على سبيل العمد ولا على سبيل الخطأ ولا على سبيل النسيان، وتجوز عليه الصغائر تمام ما لم يكن منها ايه منفرا، اديك عرفت يعني منفرا خلاص. فريق ثالث ودول بعض فرق المعتزلة ومنهم الجبائي، قالوا انه يجوز منه فعل الكبائر والصغائر ان كان متأولا، متأولا يعني ايه، يعني عنده شبهة تجعله يعتقد انها ليست بكبيرة او تجعله يعتقد انها ليست بصغيرة، ده اسمه ايه بقى، اسمه متأول. متأول يعني ايه، يعني شايف ان اللي بيعمله ده صح وان كان هو في حقيقة الامر يعني خطأ. وصلت لك ضراء. البعض الاخر بيقول انه الانبياء لا تجوز منهم الكبائر بأي حال من الأحوال، ولا تجوز منهم الصغائر إلا إذا كانت على سبيل يعني احنا الفريق الثاني قال الصغائر بس ما لم يكن منها منفلا، قالوا لا ولا تجوز منهم الصغائر كلها إلا إذا صبرت على سبيل الخطأ والنسيان وهم يؤاخذون على ذلك بخلافنا. يعني احنا لو واحد عمل صغيرة مخطئا او ناسيا ايه اللي بيحصل؟ توب ايه يا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا. انت بتؤاخذ عليها اللي يظهر منك على سبيل الخطأ والنسيان ده، انت بتؤاخذ عليه، ده قتل النفس من اكبر الكبائر. طب انا طصيت بعربيتي واحد ولا مش قصدي، ها مؤاخذ، وتقول لي بقى ربنا يلعني ويغضب ويبقى لي عذاب وتقول كده، فنحن لا نؤاخذ. لكن الانبياء وارد عليهم فعل الصغائر، وارد عليهم فعل الذنوب على سبيل الايه؟ النسيان، ولكنهم يؤاخذون. ليه؟ قالوا لان مقامهم عند الله يختلف عن مقامنا، قربهم من الله يختلف عن قربنا. ودي اللي انا قلت لكم عليها زمان، اللي كان بيسميها اهل العلم بحسنات الابرار سيئات المقربين، ان انت قد يصدر منك الفعل مش لا تلام عليه ولا تؤاخذ، لا ده قد يعد منك حسنة، ويصدر من مقرب فيعد منه سيئة، وضربت أنا مثال على هذا. قلت أنا لو الشيخ فوزي لو طلع أوتوبيس فلقى اتنين زمايل محمد وإسلام عياله ربنا يهدهم له قاعدين والدنيا زحمة وحر، فقالوا له تفضل يا عم الحاج اقعد جنبنا، واتخروا له وقعدوه، والله يشكره جزاهم الله خير، مش كده ولا ايه؟ ويجي البيت والله يجيب اسلام محمد ويقول لهم شوفوا اولاد زمايلكم قعدوني النهارده، ولو قلتوهم اشكروهم وعيال متربيه وربنا يبارك فيها. لكن طلع تاني يوم الشيخ فوزي الاوتوبيس، فمش اللي قاعد بقى زمايل محمد واسلام، ده اللي قاعد محمد واسلام، فعملوا زي زمايلهم كده، راحوا متخرين له حته كده وقالوا له اقعد. ايش يعمل الشيخ فوزي؟ هيقلع الشبشب اللي في رجله وضربهم الاثنين. ليه؟ لان الاصل ان يعملوا ايه؟ يقوموا. اللي تدي لي حته وتقول له اتفضل يابا، يعني ده كلام برضه، خد بالك. فالفعل واحد اهو، الفعل ايه؟ واحد. في ناس شكرناهم وفي ناس ضربناهم، فعد من احد الفاعلين حسنه وعد من احد الفاعلين سيئه. ايه اللي خلى الموازين اختلت كده؟ مدى قرب دول من مين؟ من فوز. التانيين بيربطوا بفوز انهم صحاب ولاده، لكن دول مين؟ ولاده. كذلك مقامات الناس عند الله، النبي له مقام عند الله، وفي ناس ايضا حتى غير الانبياء والله، ولذلك حساباتهم بتختلف عن حسابات الناس. والكلام ده مش جايبه من عندي، ده جايبه من القران الكريم. شوف ربنا لما خاطب مش النبي، زوجات النبي، قال لهن يا نساء النبي إيه؟ لستن كاحد من النساء. ولذلك قال لزوجة النبي من ياتي منكن بفاحشه مبينه اللي يحصل يضاعف لها العذاب ضعفين. تقول ايه الحسابات دي مختلفه كده ليه؟ دي عشان لستن كاحد من الايه؟ من النساء، يبقى ليها مقام اعلى، فحسابها بيكون ايه؟ اشد، والحسابات معاها بتختلف، والحسابات معاها ايه؟ فما بالك بقى بالنبي نفسه بقى عليه الصلاه والسلام، فما بالك بقى بالايه؟ بالنبي نفسه. ولذلك هم برروا بقى ان ادم ناسي، ومع انه ناسي عدت له ايه؟ معصيه، لانه مقامه يختلف عن مقام سائر الناس. وصلت لك؟ في طبعا فريق اخر قال هم معصومون من الكبائر ومن الصغائر، لا يصدر منهم لا كبائر ولا صغار على الاطلاق. طبعا انا بختلف معاهم، والقول اللي احنا قلناه قبل الاخير ده هو القول الصواب، انهم معصومون في الكبائر ولكن في مجال الصغائر، او معصومون في المعاصي بصفه عامه، ولكن وارد عليهم هذا على سبيل الايه؟ الخطا والنسيان، ويؤاخذوا على هذا. شوف تعبيري بقى، ويؤاخذوا على ايه؟ على هذا ليهم مقام بيختلف عن مقامات الناس. طيب العصمة دي بقى وقتها بيبدأ منين؟ يعني أدركنا أنهم معصومون في العقيد، معصومون في قضايا البلاغ إلى أن يبلغوا، معصومون من الجور عمدا في قضايا في الأحكام والقضاء، معصومون من الكبائر والصغائر على سبيل العمد وإن كان ده وارد على سبيل النسيان ويؤخذوا على هذا. طيب العصمة دي تبدأ منين؟ من إمتى؟ من إمتى؟ من أول ما يتولد، فيبقى معصوم وعنده سنتين، ومعصوم وعنده خمسة، ومعصوم وعنده سبعة، ومعصوم وعنده تسعة. أي سنة تقولها لأقول لك معصوم، ولا تبدأ من البلوغ؟ لأن البلوغ هو سن التكليف، وده اللي نقعد نقول بقى في عصمة ومش عصمة، وفي خطأ وفي صواب وفي عقاب وفي وفي وفي، ولا هم معصومون من وقت النبوة؟ تفتكر انت ايه؟ ترجح انت ايه؟ ها؟ ها؟ لا والله، العصمة قضية واحدة لا تتجزأ، العصمة قضية واحدة لا تتجزأ. أنا جزأتها عشان تعرف الحكم، لكن ما قلنا إنه لابد أن يكون معصوما فيه يبقى ما تفصلها ليش، يبقى كله تحت كلمة عصمة. دي تبدأ منين؟ ما تقوليش بقى العصمة بالعقيدة من أول ما يتولد، والعصمة في مش عارف إيه من أول إيه. لا لا لا لا لا لا، أثبت له العصمة ثبتت له خلاص، في كله، في كل ما قلنا انه لابد ان يكون معصوما فيه، معصوما فيه. لكن لكن شيء وارد عقلنا اهو، اللي هتقول لي في البلاغ دي بعد النبوة، لانه لا امر بالبلاغ الا بعد ان يكون نبي، لكن هيشبهها. طب قبل النبوة ممكن يكذب؟ هنخش في نفس الاطار برضه. فانا بسأل عصمته دي ثبتاله منين؟ من مولده، هذا أمر، من بلوغه، هذا أمر، من وقت نبوته، هذا أمر. تفتكر أنت يكون معصوم من أمس؟ ها؟ الشيخ فوزي بيقول لي خلص بقى، يعني خلاص. طيب طبعا أنت لو عايز تعرف وتكمل يبقى ان شاء الله تعالى اديني يوم الجمعة القادمة ان شاء الله وقدر، وما تنسوش لقائنا يوم الاربعاء القادم ان شاء الله وقدر. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.